السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطرح العلماني هو من فروعه الليبرالي في بلداننا العربية، مبني على اعتقاد أنه لا توجد شريعة تصلح لأن تحكم الناس، لا يوجد دين يصلح أن يحكم الناس، وأننا ينبغي أن نصلح دنيانا فقط ولو على حساب الآخرة، لأن الآخرة هذه أصلا يصرحون منهم من يصرح بعدم الإيمان بها، ومنهم من يؤجل هذا البحث ولا يتحدث عنه نهائيا، لأنه لو دخل فيه فسيحرج، إما أن يصرح بإلحاده وكفره، وإما أن تخصمه الحجة فينتقض الأصل الذي بنى عليه. طيب، ثم هم بعد ذلك يرون أن النموذج الأفضل دنيويا هو النموذج الغربي، وأن هذا النموذج قدوة، وليس فقط قدوة، هو توقيفي، يعني بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن ينهض إلا من خلال محاكاة النموذج الغربي. وفي ثقافتنا المعاصرة صار من الأمور الأساسية عند الحديث عن النهضة أو كذا أننا نأتي بتاريخ الغرب ونبدأ نستدل، وصار في نفوس الناس سواء إذا كان علمانيا أو كان مسلما أو منتسبا للإسلام أنه دائما هناك إسقاط للحالة الغربية على حالتنا في الشرق أو في البلدان الإسلامية، دائما هناك إسقاط ذهني أنه فيه كنيسة تطرفت، وأنه فيه علماء وقفوا ضد الكنيسة، وأنه لما ثاروا عليها حصل كيت وكيت وإلى آخره. ومن ضمن الأطروحات المشهورة عند العلمانيين والليبراليين الأطروحة التي يسمونها أطروحة التسامح، بمعنى التسامح الديني، أنك ينبغي ألا توالي ولا تعادي على أساس الدين، هذا الذي يريدونه. من الناس من يطلق التسامح ويريد أنك مثلا لا تظلم الآخر، أنك تطبق شرع الله فيه إلى درجة، إلا أن عبارة التسامح في العادة يراد منها قدر زائد على ما أذن به الشرع في التعامل مع المخالف، مبنية على الأصل السابق أنه موضوع الدين هذا موضوع غير محسوم، لا يوجد عليه أدلة وبراهين، وبناء عليه لا ينبغي أن نوالي ونعادي الناس على أساس الدين، وأن أصلا إذا عوالينا وعادينا على أساس الدين فإن ذلك سيجعلنا ندخل في أطوار تؤذي دنيانا والتي هي الأساس والأصل والأهم. هذه هي الفكرة. سأنطلق من هذه الفكرة التي يطلقونها ومن خلال النموذج الغربي، وأطرح طرحا عكس التسامح، ضد التسامح، على طريقة النصارى إذا ألفوا يقولون ضد الهرطقات، ضد كذا ضد كذا، ضد التسامح. وأقول أنه من خلال التاريخ الغربي حقيقة عدم التسامح له فوائد عظيمة جدا، على الأقل في بداية بناء الأمم. عجيب، أقول لك هذا هو، ودعنا نمشي واحدة واحدة. من أكثر تسامحا تاريخيا، الغربيون أم الدول الإسلامية؟ في الواقع الدول الإسلامية كان عندهم يهود يعيشون عندهم، نصارى، زرادشتية إلى آخره، في الوقت اللي عامة تاريخ الغرب فقط في عصرنا هذا بدأ يعيش بينهم من ليس نصرانيا بعد ذهاب يعني قوة الكنيسة. أما قرون ماضية وخلال القرون الماضية هذه حققوا علينا انتصارات كبيرة في بعض في عدد من الأماكن، لم يكن يعيش بينهم من ليس منهم، من لم يكن يعيش بينهم. الآن مثلا هناك كنائس في الشرق عمرها مئات السنين، أحيانا آلاف، ولا يوجد مسجد في الغرب عمره مثلا 200 إلى 300 سنة إلا في بعض البلدان اللي هي كانت إسلامية أصالة، كانت إسلامية أصالة ثم بعد ذلك جاءوا واحتلوها. ولنأخذ بل ولنأخذ عدة أمثلة في هذا السياق في أطروحة ضد التسامح، وسنجيب على كل الاعتراضات التي سترد.